نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت: السؤال بأسماء الله عز وجل وصفاته والاستعاذة بها. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا موسى بن عقبة عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام النسائي، قال: السؤال بأسماء الله عز وجل وصفاته والاستعاذة بها. هذه الترجمة فيها بيان لما ينبغي على العبد تجاه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا أن يتعبد لله عز وجل بها، ومن ذلك أن يدعو الله بأسمائه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا من تحقيق العبودية والإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى أن يدعى بأسمائه، أن يسأل تبارك وتعالى بأسمائه، بحيث تكون أسماء الله جل وعلا وسيلة يتوسل الداعي إلى الله بذكر أسماء الله جل وعلا بين يدي دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، مثل ما مر معنا وجاء في هذا حديث كثيرة مرت معنا سؤال الله سبحانه وتعالى بأسمائه. وكذلك باب التعوذ، استعاذة بالله سبحانه وتعالى، فيستعيذ بالله وبأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة. والاستعاذة هي طلب العود، فالعائذ ملتجئ من شيء هو خائف منه إلى من يحميه ويقيه. ولا تكون الاستعاذة إلا بيد الله الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض ونواصي العباد، فلا يستعاذ إلا بالله، ولا يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا مفر إلا إليه، كما قال الله عز وجل: ففروا إلى الله. فالاستعاذة إنما تكون بالله عز وجل، الاستعاذة التجاء في طلب نجاة من أمر مخوف، إما قد وقع فيطلب العبد زواله، أو لم يقع فيطلب العبد عدم وقوعه، ألا يقع. فالاستعاذة التجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى، وهي عبادة، صرفها لغير الله عز وجل شرك، فلا يستعاذ إلا بالله، كما أنه لا يدعى إلا الله. فمن استعاذ بغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، ولم تزده استعاذته إلا إثما وضلالا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي إثما وضلالا. فلا يستعاد إلا بالله، كما أنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى ولا يسأل إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. أورد رحمه الله تعالى حديث أم خالد بنت خالد بن سعد بن العاص رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. يستعيذ بالله من عذاب القبر، والسين في يستعيذ للطلب، يعني يطلب من الله أن يعيذه من عذاب القبر، فالمخوف هنا عذاب القبر، والملتجأ إليه المستعاد به في النجاة من هذا العذاب هو الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام في تعوذاته بالله سبحانه وتعالى يتعوذ بالله من عذاب القبر، وهذا فيه أن عذاب القبر حق، هذا فيه أن عذاب القبر حق، وأن الناس يعذبون في قبورهم إلا من أعاذه الله من عذاب القبر. الناس يعذبون في قبورهم إلا من أعاذه الله من عذاب القبر بأن وفقه وأعانه وهداه ويسر له فعل الأسباب المنجية من عذاب القبر وتجنب الأسباب التي يترتب عليها عذاب القبر. فالحديث فيه أن عذاب القبر حق، وفيه أيضا أن المسلم مطلوب منه أن يكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، وأيضا أمر آخر وهو أن يتجنب الأسباب التي تؤدي بالمرء إلى عذاب القبر، أن يتجنبها وأن يحذر منها، لأنه عندما يستعيذ فإنه مطلوب منه مع الاستعاذة أن يأخذ بالأسباب الواقية والأمور المنجية. نعم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، مثل ما تقدم في حديث أم خالد، ومن فتنة الدجال. وفتنة الدجال هي أشد الفتن، أشد الفتن منذ زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض، فإن أكبر فتنة هي فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة جدا. ولهذا ما بعث الله سبحانه وتعالى من نبي إلا وقد أنذر قومه من فتنة المسيح الدجال، وذكروا الناس بخطورة هذه الفتنة، وذكروا أوصاف هذا الدجال، وحذروا أممهم من التحذير الشديد. ولهذا مطلوب من المسلم أن يداوم على الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال التي هي أكبر الفتن وأعظمها وأشدها وأخطرها، فتنة عظيمة جدا. ومن يقرأ ما جاء في النصوص النبوية حول هذه الفتنة يدرك عظم خطورة هذه الفتنة. وإذا كانت هذه الفتنة خطورتها بهذا الحجم، فإن الواجب على المسلم أن يكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة العظيمة، ومع التعوذ يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب تجنب الأمور والفتن التي تهون لدى المرء الاغترار بفتنة الدجال. ولهذا قال العلماء: كما أن فتنة الدجال فتنة شخص الذي هو المسيح الذي يخرج في آخر الزمان، وخروجه علامة من علامات الساعة وأمارة من أماراتها، فإنه كذلك فتنة جنس، لأن هناك دجاجلة يخرجون في الناس بين وقت وآخر، يجب على المرء أن يحذر منهم ومن دجلهم وكذبهم وما يلبسون به على العوام والجهال، فلا يغتر. ومن اغتر بالدجاجلة الصغار فهو حري بأن يغتر بالدجال الأكبر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن هذا يستوجب أن ينأ عنه بالبعد عن كل وسائل الدجل التي تروض النفوس على قبول فتنة المسيح الدجال، على قبول فتنة المسيح الدجال. الحاصل أن ما يتعلق بفتنة الدجال هذه فتنة شديدة، هي من أشد الفتن وأضرها وأعظمها وأخطرها، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة جدا في التحذير من هذه الفتنة، وأمر بالتعوذ منها، وكان يتعوذ عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة. الحاصل من التعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يستحب للمسلم أن يكثر منها التعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عوذوا بالله من فتنة القبر، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عوذوا بالله أي اعتصموا بالله والتجئوا إليه سبحانه وتعالى، عوذوا بالله أي اعتصموا بالله، التجئوا إلى الله سبحانه وتعالى، اطلبوا منه مستعيدين به جل في علاه أن يعيدكم من فتنة القبر، وأن يعيدكم من فتنة المحيا والممات، وأن يعيدكم من فتنة المسيح الدجال. وفيما يتعلق بفتنة المحيا والممات، فإن فتنة المحيا، وفتنة هنا مفرد مضاف فيفيد العموم، أي كل فتنة يتعرض لها الإنسان في حياته، يتعرض لها الإنسان في حياته. فقولك في تعوذك أعوذ بك من فتنة المحيا أي من جميع الفتن التي في الحياة، من جميع الفتن الظاهرة والباطنة، فهذا تعوذ عظيم عندما تقول في تعوذك أعوذ بالله من فتنة المحيا أي من جميع الفتن التي تصادفني في حياتي، جميع الفتن التي تصادفني وتمر بحياتي أطلب منك أن تعيدني وأن تقيني شر هذه الفتن. وقوله والممات أي الفتنة التي تكون في الممات، إما أن يكون المراد بالممات أي عند الممات فأطلق على الممات ما قاربه، مثل لقنوا موتاكم يعني من قارب الموت ودنا أجله، ففتنة الممات أي الفتنة التي تكون عند الممات، التي تكون عند الممات، والشيطان لا يزال بالمرء، لا يزال به إلى اللحظة الأخيرة، وهو يحرص على صرفه عن دين الله. وفي هذا القصة المشهورة المروية في كتب الأخبار عن عبد الله ابن الإمام أحمد، يقول كنت عند والدي في لحظاته الأخيرة فسمعته يقول لا بعد، فسألته سمعتك تقول لا بعد، قال الشيطان قاعد بحذائي ويقول فتني يا أحمد، ويقول فتني يا أحمد، فكنت أقول لا بعد، يعني لا يسلم المرء من الشيطان إلا إذا فارقت روحه جسده على الإسلام والعافية، وإلا الشيطان لا يزال مع الإنسان إلى لحظة، حتى لحظة الممات. ولهذا حتى نفس وقت النزع والشدة قد يدخل على الإنسان في تلك اللحظات من كلمات الكفر والعياذ بالله أو كلمات الزندقة أو كلمات الاعتراض والتسخط على الله سبحانه وتعالى ويموت والعياذ بالله وهو على هذه الحال، ويصرفه عن التوحيد وقول لا إله إلا الله في آخر حياته. فالحاصل أن فتنة الممات يحتمل أن يكون المراد بها هذا، ويحتمل أن يكون ما يكون بعد الممات أي في القبر، ما يكون في القبر من فتنة، وجاء التعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة القبر ومن عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: سبوح قدوس. قال: أخبرنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم قال رحمه الله تعالى: سبوح قدوس، أي ما يتعلق بهذين الاسمين، وهما اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وأما القدوس فقد جاء في القرآن الملك القدوس، والقدوس والسبوح هذان اسمان من أسماء التنزيه، أي المنزه المبرأ سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وعن أن يماثله تبارك وتعالى أحد من خلقه. فاسمه تبارك وتعالى القدوس، وكذلك اسمه تبارك وتعالى السبوح، المراد به أي المنزه المقدس عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس، هذان اسمان لله، وهما من أسماء التنزيه كما تقدم. رب الملائكة والروح، رب الملائكة أي هذا الخلق والجند من جند الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والروح أي جبريل، وهذا من عطف الخاص على العام، وخصه بالذكر لشرفه لأنه أشرف الملائكة وأفضلهم عليه السلام. والحديث تقدم معنا في الصفحة 17 تحت ترجمة ترجمة التي بعنوان المليك، وساق رحمه الله تعالى بإسناده هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: نبأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وذكرت أنه لم يتضح لي وجه لدخوله في الترجمة، وأزيد هنا أقول إلا أن يكون أراد المصنف ما دل عليه قوله رب الملائكة، فإن الربوبية لها معاني، منها الملك. الربوبية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها معاني، منها الملك، لأن الربوبية تشمل الملك والتدبير والتسخير ومعاني منها الملك، فقد يكون أورده رحمه الله تعالى وأراد بإراده المعنى الذي دل عليه قوله رب الملائكة والروح. نعم. قال رحمه الله تعالى: العزة والقدرة. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب أن نافع بن جبير أخبره أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذه وجع كاد يبطله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضع يمينك على المكان الذي تشتكي فامسح به 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في كل مرة. ثم قال رحمه الله تعالى: العزة والقدرة، أي إثبات العزة والقدرة صفتان لله سبحانه وتعالى. والعزيز كما تقدم وكما سيأتي في الترجمة الآتية اسم من أسماء الله، هو دال على ثبوت العزة لله، وأن العزة لله جميعا، عزة القوة وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع والغنى عن العباد. فالله سبحانه وتعالى عزيز قوي لا يعجزه شيء، وعزيز قاهر العباد كلهم طوع تدبيره وتسخيره، وعزيز عزة امتناع فهو غني عن العباد، لا يبلغ نفعه فينفعه ولا يبلغ ضره فيضره، تعالى وتقدس جل في علاه. قال أورد رحمه الله حديث عثمان بن أبي العاص: قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخذه وجع كاد يبطله، أخذه وجع أي شديد جدا، ألم، ومعنى يبطله أي يهلكه من شدة الوجع وقوته، كاد يهلكه يعني كاد يصل به إلى الهلاك من شدة الوجع الذي كان يعاني منه. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أي أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضع يمينك على المكان الذي تشتكي، أي من جسدك، إن كان الرأس يضع على الرأس، إن كان الأذن على الأذن، إن كان العين على العين، إن كان الصدر يضع على الصدر، إن كان البطن يضع على البطن، إن كان الرجل يضع يد على الرجل، المكان الذي يألم، موضع الألم، المكان الذي يجد فيه الألم يضع يده اليمنى على ذلك المكان. قال: ضع يمينك على المكان الذي تشتكي، ضع يمينك على المكان الذي تشتكي، فامسح به 7 مرات، يعني بهذا المكان امسح به 7 مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في كل مرة، وفي رواية في كل مسحة، في كل مرة وفي رواية في كل مسحة. فأرشده عليه الصلاة والسلام أن يضع يمينه على موضع الألم ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وأحاذر، ويمسح، ثم يضعها على المكان ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، ويمسح. وجاء الحديث في مسلم بزيادة في أوله، يقول: بسم الله 3 مرات، وزيادة في آخره: وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أجد يعني الألم الموجود القائم، وأحاذر الألم المتخوف منه. وعادة المريض، عادة المريض عند تخوف من شيئين: عند تخوف من الألم الموجود، وعند تخوف من المضاعفة، عند تخوف من المضاعفة، أن يتضاعف الألم ويزيد. فعادة المريض عند التخوف من الأمرين، من الشيء الذي يجد والشيء الذي يحاذر، يعني يخاف أن يحصل ويتضاعف. فأرشده إلى هذا التعوذ بالله من الألم الذي يجده ومن الألم الذي يحاذر أن يقع ويتخوف أن يقع، ويتخوف أن يقع. فالحاصل أن يضع يده على مكان الألم، يضع يده على مكان الألم، ثم يقول هذا التعوذ مرة ثم يمسح، ثم يضع يده ويقوله ثانية ثم يمسح، إلى أن يفعل ذلك 7 مرات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في المجلد الخاص بالطب النبوي، وهو المجلد 4 من زاد المعاد، قال: ففي هذا العلاج، في هذا العلاج من ذكر الله والتفويض إليه والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به، وتكراره، لأنه يكرر 7 مرات، ليكون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء لإخراج المادة. تجد كثير من الأدوية وقال استعمله كذا مرة والتكرار من أجل استخراج المادة، فهذا التكرار أبلغ وأنجع في حصول العافية بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها، وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها. ولهذا تجد في باب العلاج يأتي العدد هذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: صبوا علي من سبع قرب، وأيضا قوله: من اصطبح بسبع تمرات. فيأتي هذا العدد في باب له خاصية الله أعلم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام هديه كله حكمة وخير وبركة، فيأتي الإنسان بالعدد كما جاء، وأيضا يكون على عقيدة بأن هذا العدد المعين من النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية، له حكمة الله سبحانه وتعالى جل في علاه يعلمها، فيأتي بالعدد، لا يقول نزيد أفضل، لا تزيد ولا تنقص، تأتي بالعدد الذي جاء به أو أرشد إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. الآن هذا التوجيه النبوي لهذه الدعوة في مقام وجع ألم، عادة يستخدم في هذا الزمان مسكنات للآلام، إما حبوب أو شراب أو حقن تسكن الألم. ووالله إن هذا الدعاء النبوي في تسكين الألم أنفع من كل علاج لمن آتاه الله اليقين والثقة بالله، لمن آتاه الله اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى في مداواة نفسه أو غيره بهذا الطب النبوي المبارك. لكن من يقوله على سبيل التجربة احتمال يمكن لعله، فهذا ما يستفيد، وإنما الفائدة تأتي مع قوة اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما أن يأتي الإنسان ويقول: ما في بأس نجرب، لعل الألم يخف، نجرب ربما يخف، هذا ما عنده يقين، هذا ما عنده يقين. والفائدة تأتي مع اليقين بالله وقوة الثقة بالله وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذا في تسكين الآلام والأوجاع وتخفيف الشدائد التي تصيب الإنسان في مرضه، فهو أنفع من كل مسكن، أنفع من كل مسكن. ونبينا عليه الصلاة والسلام هديه كله خير وبركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله، قل أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته، ففي إثبات العزة مضافة لله والقدرة مضافة إليه، وهما صفتان من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. جاء في بعض روايات الحديث الصحيحة أن عثمان رضي الله عنه قال: فقلت ذلك. عثمان رضي الله عنه لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التعوذ المبارك قال: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فأذهب الله ما كان بي. وقال أيضا: فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. فوجد الفائدة العظيمة رضي الله عنه، وكان يوجه أهله وغيرهم إلى هذا التعوذ المبارك عن الماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: العزيز الكريم. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قد قد بعزتك وكرمك. ثم قال رحمه الله تعالى: العزيز الكريم. وهذان اسمان لله عز وجل العزيز يدل على العزة كما تقدم، والكريم يدل على الكرم وهو أوسع من الكرم الذي هو البذل أو النفقة، أوسع من الكرم الذي هو العطاء والمن والفضل، أوسع من الكرم الذي هو العطاء والمن والفضل. فالكرم يدل على كمال الصفات وعظمتها، ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى العرش بأنه كريم، وقالوا في معناه أي بهي الشكل عظيم المنظر. فالكرم معناه كمال الصفات وتمامها وعظمتها، ولهذا يعد هذا الاسم من الأسماء الدالة على معاني، الدالة على معاني عديدة. فالحاصل أن العزيز فيه العزة والكريم فيه الكرم، وأورد هذا الحديث لأنه يساعد على التفقه في أسماء الله وإثبات ما دلت عليه من الصفات. ولهذا جاء في حديث في تمام الحديث بعزتك وكرمك، فالعزيز في ثبوت العزة لله، والكريم في ثبوت الكرم صفة لله. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله أن أسماء الله ليست أعلاما جامدة كما يدعي أهل الباطل، وإنما هي أعلام دالة على أوصاف. فالعزيز يدل على العزة كما في هذا الحديث، والكريم يدل على الكرم كما في هذا الحديث. وأورد هنا حديث أنس، والحديث تقدم قريبا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم يلقى فيها، أي الكفار أهل النار، وتقول: هل من مزيد؟ أي أنه مهما ألقي فيها من أمم الكفر لا تمتلئ بهم، وقد وعدها الله أن يملأها، فلا تزال تقول: هل من مزيد؟ كما قال الله في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. قال: حتى يضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم أطرافها وبعضها إلى بعض، وتقول: قدي قدي. وأيضا يروى بإسكان الدال فيهما قد قد، وهما بمعنى حسبي. ولهذا المتكلم يقول: قدني، يعني حسبي، قدني أي حسبي. والمخاطب يقال له قدنك، يعني حسبك. وقد أي قد قد أو قد قد بالسكون، أو قدي قدي بالكسر، معناه حسبي يكفيني. ومر معنا أيضا بلفظ قط، وهو بالمعنى نفسه، قط قط أي حسبي حسبي. فتقول: قدي قدي بعزتك وكرمك، أي يكفيني، لأن وعدها أن يملأها، فلا يزال يلقى فيها، وتقول: هل من مزيد، إلى أن يضع عليها سبحانه وتعالى قدمه فتقول قد تقول قدي قدي أي حسبي حسبي يكفيني. الشاهد من الحديث قوله: بعزتك وكرمك. فالعزيز أي ذو العزة، والكريم أي ذو الكرم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.